فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. من الأحكام التي وقفنا عندها في آيات الأحكام وما زلنا مع المحرمات تكلمنا عنها، نعم، وقفنا عند التحريم المحرمات من النساء، والكتاب قد أتى بمحرمات من النساء، محرمات على التأبيد ومحرمات على التعقيد. رضي الله عنك نسأل الرحمة، جزاكم الله خير. رضي الله عنك نور القرآن، جزاكم الله خير. عليكم السلام ورحمة الله الرحمن. رضي الله عنكم جميعا. محمد هارون أحسن الله إليك، الله يهدينا ويهديكم يا رب العالمين. تكلمنا عن المحرمات، محرمات على التأبيد ومحرمات على التعقيد، والأصل في التحريم التأبيد لا التعقيد. غفر الله لكم عامة لا شيء، لا عفو عليك يا زول، قد تخطيت وتجاوزت كل الخطوط في هذا الباب، يعني ما عليك تفعل شيئا فتعتذر عنه، افعل فوق ذلك بمراحل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحسن الله لكم، زادكم الله أدبا. طيب، إذن تكلمنا عن المحرمات بالتأبيد على التأبيد، وهذا التحريم الإيش المعتبر. يبقى المحرمات على التعقيد، المحرمات على التعقيد هذا لا يعتبر، والمحرمات على التعقيد كالربيبة. نعم، الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة وبنت الزوجة لها حالان، تكون في الحجر وتكون ليست في الحجر، ولأن الخلاف الفقهي على ذلك دائر، فالتحريم بالنسبة للتأبيد، آسف، الربيبة يعني تكملة التحريم على التأبيد، الربيبة محرمة على التأبيد، لكن قد تكون في حجر الإنسان وقد لا تكون في حجر الإنسان، إن كانت في حجر الإنسان فهي محرمة عليه، لقول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن، إلى آخر الآيات، فقال في حجوركم، فالمفهوم من ليست في الربيبة التي ليست في الحجر يمكن أن يتزوجها، قال به علي بن أبي طالب، وهذا ضعيف جدا شاذ، لأن قول الله تعالى: وربائبكم التي في حجوركم ليس على التقييد، ليس هذا على التقييد، بل هذا على بيان الصفة الغالبة، الغالب من الحال أن الربيبة تكون في حجري، لأن المرأة معها البنت الصغيرة فتكون في حجري ربيبة. والمحرمات على التقييد، نعم، المحرمات على التقييد لا ينتشر به محرمية، لكن لابد من معلومية المحرمات على التقييد حتى لا يكون الأمر عليكم يعني يقع فيه الإنسان. نعم، هو الجمع بين الأختين، لأن الله تعالى قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، وأن تجمعوا بين الأختين، فجمع بين المرأة عمتها جاءت بالسنة، إذن وأن تجمعوا بين الأختين هذا بالكتاب، وقد قال الله تعالى في الجمع بين المرأة عمتها والمرأة وخالتها: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. وطبعا النهي في ذلك هو نهي يعني على نهي لحسم مادة فساد ذات البين، البنت وعمتها والبنت وخالتها والإحم بينهم، وهذا أمر جلل، وقد تتقطع أواصر الأرحام بذلك، فلذلك لها أن يجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، وأيضا يجمع بين البنت وأختها، لأنه يكون فساد ذات البين بينهم مستشري في هذا الباب. ولذلك قد ورد عن ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجل المرأة على العمة والخالة، قال: إنكم إذا فعلتم قطعتم أرحمكم. فهذا بقى ظاهر جدا على العلة في هذا الباب، زوجة الغير أو معتدته، إن كانت زوجة رجل فإنها لا تحل له، لقول تعالى: المحصنات من النساء، أي المتزوجات من النساء، والمعتدة حكمها حكم المتزوجة ما دامت في العدة، وقد مر حكمها سابقا، قد تكلمنا عنها في سورة البقرة، نعم، في حين أخذنا بقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة نكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. طيب، عندنا مسألة عظيمة جدا، وهي وطء أم الزوجة، يعني لو وطء الرجل أم زوجتي هل تحرم الزوج عليه أم لا؟ طبعا الوطء هنا يقصد به الوطء المحرم، هل تحرم عليه الزوجة بذلك أم لا؟ فاختلف العلماء أن من زنى بأم زوجته هل يفقد على العقد زوجته أم لا، يعني هل تطلق منه زوجته، هل يفسخ العقد بذلك أم لا. المسألة خلافية وخلاف فيها عريض. قد قال الحنفية والحنابلة قالوا العقد يبطل، ومن زنى بالأم لا يمكن أن يتزوج البنت بحال من الأحوال، ومن زنى بالبنت لا يمكن أن يتزوج الأم بحال من الأحوال. وقالوا وكل ذلك في قوله جل في علاه وربائكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولقولي وحلائل أبنائكم، نعم، وقولي ولقولي وأمهات نسائكم، وأمهات نسائكم. فلو فلو فلو دخل بالبنت، لو زنى بالأم هل يتزوج البنت، لو زنى البنت هل يتزوج الأم أم لا، أو كان متزوجا البنت فزنى بأمها فهل يعني يبقى العقد على ما هو عليه أم يفسخ العقد. هذه المسألة طبعا مسألة عظيمة جدا، ومسألة صراحة يعني مقلقة جدا جدا جدا، لأن فيها ما فيها من أبواب الفساد المستشري، والأسئلة في ذلك كثيرة، يعني العجب أن الأسئلة في ذلك كثيرة. عامة الحنابلة قالوا بالحرمة، وهم يرون أن الوطء المذكور في الآية هو معناه الوطء الجماع، يعني الجماع، وأمهات نسائكم يعني يحرم عليكم وطئهن، والوطء هنا المقصود به الجماع. فالمسألة هنا في هذا الباب على النكاح، هل النكاح المذكور هنا هو الوطء، النكاح الذي جاء في الآيات المذكور المقصود به الوطء عليكم السلام عليكم، أم مقصود به العقد، المقصود به الوطء أم المقصود به العقد؟ الحق الأمر هنا خلاف. فقال الحنابلة والشافعية والحنفية قالوا المقصود به الوطء، المقصود به الوطء، عمموا سواء الوطء كان على الحل أم على الحرمة، قالوا بأنه يحرم، سواء الوطء على الحل أم على الحرمة فإنه يحرم. وأتوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لم يصح، هو حديث لم يصح بل هو موضوع. وأما الشافعية والمالكية فرجحوا أن النكاح هنا بمعنى العقد، ومما يدل على ذلك أن العقد جعل الحرمة للمصاهرة تكريما له، كما جعل الحرمة للنسب تكريما للنسب. يعني قال الإمام الشافعي في الأم: فإن زنى بامرأة أبيه أو أم امرأته فقد عصى الله، ولا نحرم عليه امرأته ولا على أبيه ولا على ابنه، لأن الله إنما حرم بحرمة الحلال تعزيزا للحلال، لأنه يستطيع أن يسافر بها ويخلو بها. أم زوجتي، أم زوجتي يعني لها التوقير والاحترام، شوف جعل النسب لها أو جعل لها الهيبة والوقار والمكانة، وأيضا يسافر بها ويعني يخلو بها، الشرع أباح له ذلك، فكانت عزيزا للحلال وزيادة في نعمته بما أباح منه، وأثبت به الحرمة التي لم تكن قبله، وأوجب بها الحقوق، والحرام خلاف الحلال، والحرام خلاف الحلال. وأن القاعدة أن الحرام لا يحرم حلالا، أن الحرام لا يحرم حلالا، ورد بسند صحيح عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأنه قد سئل عن ذلك، سئل ابن عباس: في الرجل يزني بأم امرأته بعدما يدخل بها، يعني بعدما يدخل بالبنت زنى بأمها، فقال: تخطى حرمتي، تخطى حرمتي. طبعا هو معنى تخطى حرمتي معناه ايش؟ معناه انه وقع في الزنا، والزنا كبير من الكبائر، وهو محصن عليه الرجل ورضي الله عنكم، وكونه بأم امرأته يعني وقع في الكبيرة ومع أم امرأته، فكانت كبيرة عظيمة، لذلك قال تخطى حرمتين. لكن انظر ماذا قال، قال: ولم تحرم عليه امرأته، ولم تحرم عليه امرأته. ولذلك قال ابن عباس تصريحا وجعلها قاعدة كاملة، قال: لا يحرم الحرام الحلال، لا يحرم الحرام الحلال. والحق أن كلام الشافعية وكلام المالكية والكلام الأسد والأصح في هذا الباب. فهو كلام صحيح في بابه أصل، فإن الحرام لا يحرم حلالا بحال من الأحوال، فإن الحرام يحرم لا يحرم الحلال بحال من الأحوال، الحرام اتجاه والحلال اتجاه، فيكون القول الراجح الصحيح في هذا الباب أنه لو زنى بأم امرأته لا تحرم عليه امرأته، لكن هناك ضوابط واحترازات، وجب عليه أن يرحل من هذه البلد ويرحل من المكان الذي فيه يعني أم زوجته، لأنه مهما يعني مهما كف عن ذلك فإنه يعني مهما كف عن ذلك فإنه سيحن إليها وأيضا سيميل إليها، كلنا الطبع البشري قد يغلب عليه، وإن غلب الطبع البشري عليه قد يقع في المحظور مرات ومرات، لذلك واجب عليه أن يأخذ زوجته ويرحل عن مكانها إن أراد. الحكم الأخير في هذا الباب وهو الكلام على المتعة، إذا قلنا حرمت عليكم أمهاتكم يبقى إذا نبين هذا، نعم ابن عباس وتد وتد ويخرج بئيس تعيس يتكلم على ابن عباس ويقول كيف أتى بهذا العلم، ويقول كان صغيرا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ويشكك في ابن عباس ويريد أن ينتقص من كلام ابن عباس، الأمر ليس بالهين. أي نعم هو زاني المحصن يرجم بذلك، نعم صحيح. الكلام على المتعة والكلام على ابن عباس رضي الله عنه في هذا الباب، وكيف كانت فتوى ابن عباس وكيف يستغلها الرافض الخبثاء ومن وأصحاب الهوى. المتعة، حقيقة المتعة هو أن يستأجر الرجل فرج المرأة أسبوعا أسبوعين شهرا شهرين على التقييد الموافق المتفق عليه بينهما على أجرة معينة، يعني على مقابل معين، وهذا هو أن يتمتع به. طبعا هذا بإجماع المسلمين أن المتعة حرام، إلا هؤلاء الخبثاء أعداء المسلمين الذين تسموا باسم المسلمين. الحمد لله أدخلت الاختبار وما دخلتش الاختبار يا سمراء، وكيف تتأخرين عن درس سليمة، المهم دخلت الاختبار أم لا، كيف تعيش المرأة الزوجة مع رجل. عامة أنا أتكلم على المسائل الفطرة ممكن لا تقبل، لكن أنا أتكلم على الحرمة والحل، هذا الذي لابد في هذا، يعني احنا نتكلم على الحرمة والحل في هذا الباب. الغرض المقصود أنه الروافض يقولون بحل المتعة ويجعلونها حتى من العقيدة عندهم، والإشكال كل إشكال أنهم يعني يقولون بالتمتع بكل امرأة، آمين يا رب آمين، يعني هم يتمتعون حتى بالمتزوجة، يقولون في السر هكذا فتاوى أنه يجوز التمتع بالمتزوجة، يجوز التمتع بالمتزوجة، وعليك أنه يقول أيضا بالرضيعة، يقولون بجواز المتعة بالرضيعة، وهم طبعا يلصقون ذلك بجعفر الباقر ويلصقون ذلك بابن عباس، مع أن إمامهم الأكبر علي بن أبي طالب هو الذي اشتد على ابن عباس عندما قاله إنك رجل تائه إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر. كيف متى الاختبار في روابط الاختبار، ليت المشرفون ينزلون الاختبار دلوقتي، يعرضون روابط الاختبار الآن عشان الإخوة تدخل في الاختبار. يبقى إذن المشرفون قصروا في الإعلان عن ذلك. فإذن الكلام على المتعة وحرمة المتعة، المتعة حرام بإجماع المسلمين، والأدلة على حرمة المتعة من الكتاب والسنة وإجماع السنة. ضعوا الروابط في هنا الآن في الفيس، لأنهم في ناس بتسأل ما تعرف إن في اختبارات أصلا. قال الله تعالى شو أدلة حرمة المتعة من الكتاب والسنة وإجماع السنة، قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والمتعة لسنا بأزواج ولسنا بملك يمين. طبعا يعني ورد عن ابن عباس أنه قال بها، لكنه لم يقل بها على الإطلاق، لم يقل بها على الإطلاق. لا بل منكم أيضا التقصير يا باشمهندس، لما لم يوضع الرابط على البتاع ده عامة، أو فريق عام يقول تم الإعلان عن اختبارات على المجموعات الخاصة التي أنشأناها الاختبارات. طيب عامة ضعوا الاختبارات، ضعوا الرابط الآن جزاكم الله خير. فيعني ورد عن جبير أنه قال ابن عباس، قلت ابن عباس لقد صرد فتاك الركبان، وقال فيها الشعراء، قال وما قالوا، قالوا قد قلت للشيخ لما طال مجلسه، يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس، هل لك في رخصة الأطراف آنسة، تكون مثواك حتى مصدر الناس. فقال سبحان الله ما بهذا أفتيته، وما هي إلا كالميت والدم ولحم الخنزير ولا تحل إلى المضطر. يعني ابن عباس أصلا في الإنصاف على الفتوى حتى بالكلام على المتعة، أنه سواء رجع أو لم يرجع، سواء رجع أو لم يرجع، كانت في هذا الباب على أنها المتعة، يعني أنها جعلها بمثابة الميتة للمضطر، جعلها بمثابة الميتة للمضطر، وهم يتمسكون بها تمسكا أهوج. وأيضا ينقلون ذلك عن عن عن عن كثير من آل البيت، وهذا كله كذب عليهم، اختلاق، يخترقون على آل البيت ويكذبون عليه. وعندنا حديث كثيرة جدا عند أبي طالب عندما قاله، يعني كثير ممن لا يتابع التليجرام، أنا قلت أنه الإعلان يكون على الفيس أصلا مش على التليجرام، على الفيس يا معارضة وخلاص، على الفيس، على من يدخل الفيس أصلا ويريد الاختبار، أكيد لو وضعتم الإعلان عليه سيدخل الاختبار. عامة الأدلة من السنة على حرمة المتعة، وراء ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ابقي على ما أنت عليه، ما تخرجين، خليه ضعيف ضعيف، ولكن عليك بالبقاء لأن أنا سألتك على الاختبار أيضا وما أجبتي، ابقي على ما أنت عليه. روى ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرف أن رسول الله حرم المتعة فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أبد الأبد. والمتعة كانت في أنكحة الجاهلية، المتعة كانت من أنكحة الجاهلية، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام والإسلام أقرها، ثم بعد ذلك في غزوة خيبر حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الصارخ قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية والمتعة، لذلك قال بذلك ابن عباس رضي الله عنه رضاه. نعم بسبب الاختبارات عندكم، وفي الليل بيقوى النت بيقوى، وأيضا قد يعني نسخ التحريم في خيبر، وثم بعد ذلك حرم تحريما أبديا عند سبايا أو طاس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، ثم حرم بعد ذلك المتعة وقال أبد الأبد، أبد الأبد. والحق أن المتعة تخالف مقصد الشريعة، مقصد الشريعة ديمومة البيت، والمتعة ليس فيها ديمومة ولا فيها أيضا للأولاد شيء. عليكم السلام كاتب باشمهندسة، تغيبت كثيرا، ما أدري لما تغيبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإن يباهم بكم الأمم يوم القيامة. فالمتعة تحريمها على الإجماع، المتعة تحريمها على الإجماع، ومن خالف خالف الإجماع. ومن قال بقول ابن عباس رضي الله عنه رضاه فإن ابن عباس راجع عنها ولم يقل بها، إنما قال بها أنها كالميت للمضطر وما أباح على الإطلاق، حتى أنه تنازع فيها عبد الله بن الزبير وابن عباس، قام ابن عباس خطيبا قال ما لي أرى أناسا قد طمس الله بصيرتهم كما طمس أبصارهم. كان ابن عباس عمي في آخر عمره، قال ما لي أراك جلفا لا تفقه، ما لي أراك جلفا غليظا، فقال له افعلها وسترى ما أفعله معك. فالمتعة من دين الروافض، والروافض ليسوا من الإسلام بشيء، الروافض كفروا بالله ورسوله، وكادوا لأهل الإسلام جميعا، وحاربوا الدين من أسه وأساسه، من جذره الأصيل. وقد قال الله تعالى أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فالمتعة من المسافح، فالمتعة حرام. وهذا آخر، شفاكم الله وعافاكم، أحسن الله عليكم، عجل الله لكم بالصحة التامة، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم، اللهم أمين. فالمتعة محرمة تحريما أبديا، والمتعة حرمها الله جل في علاه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بكلام ابن عباس هو التمسك بخطة العنكبوت، يريدون ذلك، يريدون تضييع الدين بما يفعلون. نعم هو أقرب ما يكون للبر. اللهم اغفر لنا رب العالمين، نعوذ بالله أن نتبنى قولا شاذا أو نعمل به، نعوذ بالله أن نتبنى قولا شاذا أو نعمل به، اللهم أمين.